قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها